إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله. وصلنا في آخر درس إلى باب الأخبار. نأتي اليوم بإذن الله تعالى وعونه على ذكر القياس. والقياس من أهم أبواب أصول الفقه، وهو اللباب في أصول الفقه. من أجله جعل علم الأصول وبني علم الأصول. فالقياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا تعريف الإمام الجويني في الورقات. ذكر الغزالي تعريفا آخر فقال: القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو وصف، في إثبات حكم أو وصف. لأنه أحيانا نبحث عن الوصف، كبحثي مثلا في مسائل أحكام المرتدين، وكذلك في مسائل مثلا النجاسات، فنبحث عن أوصاف لا نبحث عن أحكام. نعم. فإذا حمل معلوم على معلوم، إذا لدينا معلوم يحمل على معلوم. وقد ذكرنا في أول درس من دروس أصول الفقه أن علم أصول الفقه يشبه علم الاقتصاد، من حيث أنه تتحكم في مداخيل معلومة في مصاريف غير معلوم، في مصاريف غير محدود. كذلك علم أصول الفقه لديك نصوص محدود، ولديك آيات الأحكام معلومة، أحاديث الأحكام كذلك محدودة ومعلومة، ولكن لديك أقضية متجددة، ولديك نوازل مستحدثة، قضايا وأحكام تحتاج إلى البحث فيها. لذلك تحتاج إلى القياس. القياس هو أن تستنبط الحكم من معلوم حكمه في الشريعة، فتقيس شيئا مجهول الحكم، هو معلوم ولكنه مجهول الحكم، فتقيسه على شيء معلوم. نعم. إذن فحمل معلوم على معلوم، المعلوم الأول هو هذا المجهول الذي نبحث عن حكمه، فنمثل له بمثال بسيط، وهو من أكثر الأمثلة التي يساعد على فهم باب القياسي، وهو مسألة مثلا المخدرات في عصرنا هذا. مسألة المخدرات فهي معلومة في آثارها وفي يعني تأثيرها على الإنسان، حيث تذهب العقل، ولكن مجهولة الحكم. إذن حمل معلوم، المعلوم الأول معلوم علته ولكن مجهول حكمه، على معلوم سوف نحمله على معلوم آخر يكون لنا في الشرع، يشتركان في نفس العلة، الإسكار وإذهاب العقل، وحكمه معروف بالنص وهو الخمر. فنحمل هذا المعلوم على ذاك المعلوم، فنثبت الحكم لهما، وكذلك نثبت الوصف، فنثبت مثلا النجاسة إلى غير ذلك. نعم. ونثبت الحكم، الحكم بالتحريم. نعم. نرجع إلى المتن، فقال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. الفرع هذا هو المعلوم الأول، هذا الذي نبحث عن حكمه، الفرع هو الذي نبحث عن حكمه. إلى الأصل. الأصل هو المعلوم الذي ثبت حكمه بالنص، هو المعلوم الذي ثبت حكمه بالنص بعلة تجمعهما. العلة هي الإسكار كما ذكرنا في مثال المخدرات والخمر، العلة هي الإسكار تجمعهما في الحكم، أي فتوجب الحكم بالتحريم في كليهما. نعم. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، قياس العلة هو أن تكون علة التحريم هي التي أوجبت ذلك الحكم، مثلا ذهاب العقل، الإسكار، هذه علة موجبة للحكم، أي تأتي بالحكم تبعا لوجود هذه العلة. متى وجد الإسكار، متى وجد إذهاب العقل، جاء الحكم ووجب إنزال الحكم على تلك، على ذلك الفرع. نعم. ومثاله كذلك في قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبقياس العلة يحرم الضرب كذلك ويحرم السب. فإذا كان قول أف للوالدين محرم بالنص، فقياس العلة نثبته هنا فيما هو فوق الأف هذا التأفف، مثل الشتم ومثل الضرب وغير ذلك. كذلك النهي عن أكل مال اليتيم، الله نهى عن أكل أموال اليتامى ظلما، فمن باب أولى إتلاف هذا المال، لن يأكله ولكن سيتلفه، هكذا سوف يعطيه للأباعد، هذا سيكون إذن محرما. أين الدليل التحريم؟ هو القياس. ما هو نوع القياس؟ قياس علة. كذلك مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأضحية أن يضحي الرجل بالعوراء. العوراء هي التي تكون أحدى العينين لا ترى بها الشاة، فهذا يقال شاة عوراء. بقياس العلة فالشاة العمياء التي ليس، التي هي عوراء العينين كلتاهما، فمن باب أولى وبقياس العلة تكون إذن منهيا عنها في الأضحية. نعم. ما هو الحكم، ما هو الدليل؟ الدليل هو قياس العلة. إذا قلت لك كيف استنبط حكم التحريم في هذه المسألة، تقول قياس العلة. نعم. إذن قياس العلة تكون العلة موجبة للحكم، وهذا أوضح أنواع القياس وأصرحه، هو قياس صريح. لماذا؟ تكون العلة فيه ظاهرة، تكون العلة ظاهرة يمكن أن يعني يعرفها كل الناس. نعم. وقياس الدلالة، قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، تكون العلة دالة على الحكم تدل عليه ولكنها غير موجبة، يمكن أن نستعملها ويمكن أن لا نستعملها. تجد الخلاف هنا بين الفقهاء، منهم من ينزل الحكم لوجود تلك العلة التي دلت على الحكم لم توجبه لكنها دلت عليه. مثال ذلك الزكاة في مال الصبي، نحن نعلم أن الزكاة من أركان الإسلام، وأغلب الفقهاء لا يوجبون فيها البلوغ، فيجعلون ماذا؟ يجعلون أن الصبي إذا كان له مال، إذا ورث مالا وجب على وليه أو وصيه أن يخرج الزكاة من ذلك المال، أن يخرج زكاة ذلك المال قياسا. لماذا؟ لأن المال، وجود مال قد بلغ النصاب، يعني هنا العلة دلتنا على حكم الزكاة، حكم إخراج الزكاة، ولكن هل تخرج الزكاة أم يجب أن يبلغ؟ هذا الخلاف يقع هنا. نعم. ولكن العلة في وجود المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذه العلة التي تدل على وجوب إخراج الزكاة، لا توجب الزكاة ولكن تدل عليها. هذا إذن قياس الدلالة، يعني هو أكثر خفاء من الأول. ثم لدينا قياس الشبه، هو الفرع المتردد بين أصلين، بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. إذن قياس الشبه هو أكثر ترددا من ما قبله وأكثر خفاء مما قبله، هو أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، يكون يشبه، يمكن أن نقيسه على هذا أو يمكن أن نقيسه على أصل آخر. مثال ذلك نية الوضوء، النية في الوضوء، هناك تردد في الوضوء، هل نية الوضوء هذه نقيسها على نية التيمم أو نقيسها على نية إزالة النجاسة؟ لأن الوضوء متردد بين كونه طهارة حكمية مثل التيمم، طهارة حكمية ليست عينية، وبين كونه طهارة عينية لإزالة النجاسة وإلى التنظف والتطهر. فنية الوضوء قد تتردد بين نية التيمم ونية إزالة النجاسة، فإذا كانت في نية التيمم صارت واجبة، وأما في نية إزالة النجاسة فليست واجبة. نعم، ولكن نية الوضوء يعني مستقلة بذاتها، لأن الوضوء عبادة مستقلة لا نحتاج إلى قياسه، ولكن هذا كمثال. ومن المسائل التي قد يصار إلى قياس الشبه هي مسألة ضمان العبد، ضمان العبد، هل لو أن حرا أصاب عبدا لجاري، عبدا لصاحبه أو لجاره، فمثلا أذهب سنه أو كسر سنه أو كسر عظمه إلى آخره، فكيف سوف نعامل هذا العبد؟ هل نعامله كمال يجب فيه الضمان، فيجب على هذا المعتدي أن يضمن في ذلك العبد، فيضمن ثمن الكسر وثمن الجراح، تقوم الجراح ويدفع دية، أو يعامل هذا العبد معاملة الإنسان الحر بأن يكون فيه القصاص، قصاص الجراح، العين بالعين والسن بالسن، فهل نقيس هذا بذاك؟ يعني هنا تردد، هنا تردد في ضمان العبد، هل نقيسه على المالي أم هل نقيسه على الحر؟ وهنا يقع التردد عند الفقهاء. نعم، هذا الذي يسمى قياس الشبه. طيب، هناك قياس آخر مختلف فيه، من الفقهاء من أثبته ومنهم من لم يثبته، هو قياس الطرد، لم يذكره المصنف هنا لأنه مختلف فيه. قياس الطرد مثل الأوصاف الطردية الموجودة في الربا، مثلا الكيل والجنس والتقدير وغير ذلك مما قد يختلف فيه في مسائل في الربا. نعم، ثم ذكر لنا المصنف شروط الأركان الأربعة التي تقدمت في القياس. إذن القياس فيه أربعة أركان، لدينا الفرع ولدينا الأصل، لدينا العلة التي تكون مشتركة بين الفرع والأصل، ولدينا الحكم. إذن لدينا أربعة أركان في القياس، الفرع والأصل والعلة والحكم. الفرع هو الشيء الذي نبحث عنه، نبحث عن حكمه، هو المجهول الذي نبحث عن حكمه. الأصل هو الثابت بالنص، هو ما ثبت بالنص. لماذا نقول ذلك؟ لحتى لا يأتي بعض طلاب العلم المبتدئين فيقيسون على قياسه. بعض المبتدئين في العلم ممن لم يحصل علم الأصولي قد يقيس بعض المسائل، خاصة في المسائل المستحدثة، تجدهم يتناقشون في مسائل الجهاد وفي مسائل الحكم إلى غير ذلك بقياسات، يقيسون ثم يقيسون على ذاك القياس ثم يقاس بقياس على، وهكذا إلى ما لا نهاية. وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح يبين لك أنه أنهم لم يحصلوا علما. لماذا؟ لأن القياس يكون على أصل ثابت بالنص، القياس يكون على شيء ثبت بنص. نعم، فلذلك لدينا الفرع هو الذي نبحث عنه أن يكون مناسبا للأصل، لابد أن يكون هناك تناسب، أن نقيس شيئا على شيء يعني في شبه بينهما. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يكون ثابتا بالنص. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أن لا تكون العلة منتقضة لا لفظا ولا معنى، بل يجب أن تكون العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع حتى يتم القياس ويكون القياس صحيحا. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا غابت العلة غاب الحكم. ولذلك قال: والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. العلة هي الجالبة لذلك الحكم، إذا وجدت العلة وجد ذلك الحكم. وكذلك كما قلنا هناك أيضا البحث أحيانا عن الأوصاف، مثلا تبييت النية في الصيام، في صيام الفرض تبييت النية هذا واجب. الصيام الكفارة هل يجب تبييت النية فيها أو لا يجب؟ ليس لدينا نص في صيام الكفارة، ولكن بما أن صيام الكفارة واجب فوجب قياسه على صيام الفرض. فإذا كان تبييت النية في صوم الفرض واجب، فكذلك تبييت النية في صوم الكفارة واجب. ما هو الدليل؟ نقول الدليل هو قياس العلة، هناك قياس العلة. كذلك مثلا في بحث الأوصاف، مثلا لدينا النبيذ نجس لأنه مسكر، إذا كان نبيذا متغيرا متخمرا صار إذن مسكرا، وكل مسكر حرام، فهو إذن حرام شربه. ولكن نحن لو أردنا أن نبحث عن وصفه هل هو نجس أم لا، سوف نحكم بنجاسته قياسا على الخمر، لأن الخمر نجسة، ووجود الإسكار هذا دال على ماذا؟ على الحكم وعلى هذا الوصف. هذا إذن كأمثلة لهذا الباب. كما قلنا القياس الذي يجب أن نعرفه من القياس هي الأركان الأربعة: الفرع والأصل والعلة والحكم. بعض الظاهرية لا يحتجون بالقياس، ولكن مذاهب أهل الحديث تحتج بالقياس، مثل مذهب الإمام مالك والشافعي ومذهب أحمد وغيرهم يحتجون بالقياس. وكما مر معنا في كثير من المسائل نحتاج إلى قياس في هذه المسائل، ولو ألغينا القياس لا ألغينا كثيرا من الأحكام التي ليس فيها نصوص. نعم. الباب الموالي هو باب الحظر والإباحة، وهذا من الأبواب المبسطة. طيب، ما معنى الحظر والإباحة؟ نحن سنبحث عن أصل الأشياء، نريد أن نبحث عن أصل الأشياء. الأصل مثلا في اللحوم، الأصل في الأشربة والأطعمة إلى آخره، نريد أن نبحث عن الأصل. فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فمن الناس من الفقهاء أن يقولوا الأصل في الأشياء التحريم الحظر، فكل شيء محرم إلا أن تأتي الشريعة لتبيح لنا ذلك، فنحتاج إلى نص في كل شيء أباحه الشرع، فإذا لم نجد النص قلنا بأنه محرم رجوعا إلى أصله. هذا فريق من الفقهاء. الفريق الثاني قال: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. وهناك فريق آخر من الناس يقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن يأتي مانع من الشرع يمنع من ذلك الشيء من تعاطيه، فعند ذلك يصير محرما، قبل المنع هو مباح. فهذا إذن الخلاف. والتحقيق هو أن العبادات، الأمور التعبدية التي تكون قربات لله سبحانه، الأصل فيها الحظر، ولذلك يقال العبادات توقيفية. العبادات توقيفية، ما معنى توقيفية؟ يعني لا تعمل بعبادة حتى يأتي نص ودليل على تلك العبادة، وإلا صار بدعة. البدعة هي أن تتقرب إلى الله بقربة ليس لك عليها دليل. طيب، وهذه المسألة مهمة في هذه المسائل، مسائل السنة ومسائل البدعة إلى غير ذلك من الأمور، وكذلك في باب الاستصحاب نحتاج هذه المسألة كثيرا. إذن فالأصل في العبادات هذا التفصيل الذي هو القول الثالث. لدينا قولان هنا ذكرهما المصنف في المتن، لدينا القول الثالث وهو التفصيل، أن الأصل في العبادات الحظر إلا أن يأتي الدليل على إباحتها. والأصل في الأشياء، في المعاملات والأشياء، هي الإباحة إلا أن يأتي الدليل على تحريمها. فكل المعاملات مباحة إلا أن تكون مثلا ربا، أو تكون يعني هناك غبن، أو يكون هناك ظلم إلى آخره مما حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك مثلا الأصل في الأطعمة أنها حلال، الله سبحانه يقول كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، فكل ما رزق الله به هو حلال طيب، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه مثل اللحم الخنزيري ومثل الخمر ولحم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والحمر الأهلي، فهذه المحرمات. ما عدا ذلك فهو مباح. فأحيانا بعض الناس يبحث مثلا عن حكم لحم السلحفاة أو حكم لحم القنفذ وغير ذلك من هذه الأشياء، فنقول الأصل فيها الإباحة. من أين جاء هذا الأصل؟ هو من هذا الباب، باب الحظر والإباحة، هذا الذي ندرسه في أصول الفقه. فإذا لم يكن لدينا نص على تحريم ذاك الطعام فلا نقول بتحريمه حتى يدل الدليل على ذلك، أو يكون هناك قياس. أحيانا يكون لحما نجسا قياسا مثلا على لحم الخنزيري، فعند ذلك نحكم به أن ذلك اللحم محرم. نعم، فهذا إذن التفصيل في باب الحظر والإباحة، أن العبادات الأصل فيها التحريم حتى يأتي الدليل على إباحتها، وأما الأشياء فأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل على تحريمها. ولذلك نأتي للباب الموالي، هو باب الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب استصحاب الحال، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يعني إذا غاب الدليل الشرعي في مسألة ما، نستصحب أصل ذلك الشيء فنقول الأصل فيه إذن هو ماذا؟ هو الإباحة. فمثلا لو أردنا أن نستعمل دليل الاستصحاب في بعض المسائل، فمثلا نقول في مسألة المولد، مثلا مولد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول غاب الدليل على يعني الحكم الاحتفال هو أمر تعبدي ليس أمرا عاديا، غاب الدليل على فعله من قرآن وسنة وعمل الصحابة، فإذا عمل أو الاحتفال بالمولد بدعة، فهذا عمل بالاستصحاب، لأن رجعنا إلى أصل الأمر في التعبدي أن الأصل فيه هو المنع، الحظر، ممنوع أن تحدث عبادة من عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. ثم لو بحثنا مثلا لحم التمساح، قد ننظر إلى القياس، مثلا نقيسه على ماذا؟ على كل ذي ناب من السباع، ولكنه ليس من السباع، هو يعيش في البحر، إذا نقيسه على الأسماك، نقول الأسماك البحر هو الحل ميتته والطهور ماؤه، فنقول إذا ميتة هذا التمساح إذا لأنه مما يسكن البحر فنقول بحله. لماذا؟ نرجع إلى الأصل، أصله لا يوجد دليل على حل لحم التمساح أو تحريمه، فنرجع إلى أصله، أن الأصل في هذه الأشياء هي الإباحة، الأصل فيها الإباحة. نعم، هذا إذن عمل بماذا؟ بدليل الاستصحاب، نستصحب الأصل. نعم، وهذا باب كما ذكرنا باب قد يكون مبسطا وميسرا. ثم لدينا الباب الموالي ونختم به، هو باب ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة قال: فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، وإلا فيستصحب الحال. إذن فيقدم في الأدلة، إذا كانت لدينا أدلة بعضها متعارض فنقدم دائما الأدلة الجلية، ما كان دليلا، ما كان قطعية الدلالة مثلا يقدم على ظنية الدلالة، ما كان قطعية الدلالة يقدم على ظنية الدلالة، وكذلك الموجب للعلم على الموجب للظن يقدم أيضا قطعية الثبوت على الظنية الثبوت، إذا كان لدينا حديث مثلا متواتر يقدم على الحديث الأحاد، وهكذا إذا كان هناك تعارض، فإن لم يكن هناك تعارض فلا إشكال. إذن الموجب للعلم من حيث التواتر على الموجب للظن وهو الأحاد، وللنطق والنطق على القياس، نقدم النصوص على القياس، فلا قياس مع وجود النص ولا اجتهاد مع وجود النص من قرآن ومن سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقياس الجلي على القياس الخفي، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي؟ لدينا قياس العلة، وكذلك قد يكون هناك قياس الدلالة أيضا، قد يكون ظاهرا إذا كان مقارنة بقياس ماذا؟ بقياس الشبه، ولكن الجلي من القياس هو قياس العلة، العلة فيه ظاهر وموجب للحكم، فيقدم على ما كان خفيا من قياس الدلالة ومن قياس الشبه ومن قياس الطرد، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فإذا كان الأصل مثلا في العبادات المنع، فإذا وجد في النطق وجد النص من القرآن أو السنة يوجب الصلاة ويوجب الصيام ويوجب الزكاة ويوجب الذكر وقراءة القرآن، فيغير الأصل، يتغير الأصل الذي كان يمنع أولا من التعبد فيتغير لوجود النص. كذلك مثلا الأصل في الأشياء قلنا الإباحة حتى يأتي النص، فإذا وجد نص في النطق من القرآن والسنة يحرم لحم الخنزير، فعند ذلك تغير الأصل من الإباحة إلى التحريم. لماذا؟ لوجود نطق. لذلك قال: فإن وجد في النطق أي من القرآن والسنة ما يغير الأصل، يغير الأصل في التعبد أو يغير الأصل في الأشياء في المعاملات، فإن وجد وإلا فيستصحب الحال، فيستصحب الحال. هذا نستعمله في كل المسائل، في كل مسألة لابد أن يكون هناك ترتيب للأدلة. انتبه في الاستدلال، انتبه في موضوع الاستدلال، فدائما تنتبه النصوص تقدم على الظواهر، الظواهر تقدم على المؤول، والمؤول يقدم على الإيماء، والنطق يقدم على المفهوم، على مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة، هكذا دائما. ثم لدينا قطعية الثبوت يقدم على ظنية الثبوت، ثم ننظر في القياس نجد أن النص مقدم على القياس، والقياس الجلي مقدم على القياس الخفي، وهكذا. فإن لم يوجد في النصوص وفي القياس نستصحب الحال. وهذا إذن ختام درسنا، يبقى لنا درس شروط المفتي والمستفتي والاجتهاد، نكمله إن شاء الله الدرس القادم قدر الله من البقاء واللقاء. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.